كنا والحمد لله بدأنا بشرح العقيدة الطحاوية من الفقيه المحدث العلامة السلفي الإمام الطحاوي المصري الحنفي المصري. كان في مصر. فين في مصر يا أبو مصر؟ أحضرت الدرس؟ طحا طحا الأليوبية اللي هي تبع ايه؟ ايوه المنيا. قبل المنيا سمنلوط. سمنلوط هناك في الصعيد. هذه طحا الطحاوي في الصعيد، ليس طحا هذه، طحا الصعيد اللي هي في ايه؟ المنيا في سمنلوط، وليس طحا هذه اللي في القليوبية. طيب، وبينا ان سبب اختيار هذا الكتاب يعود إلى أمور، منها أن الرجل رحمه الله جمع عقيدة الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف، ثم جعل كتابه موجزا سهلا يسير العبارة لا تعقيد فيه، ثم أنه لم يدخل في كتابه ما يخالف عقيدة السلف، اللهم إلا في مسألة أو مسألتين سنمر عليها في الشرح. وكان هذا الكتاب بشهادة العلماء على ممر العصور من الكتب التي اعتمدها أهل السنة، حتى أنه أثنى عليه أئمة أهل السنة في كل زمان، منهم أئمة المذاهب، أقصد أتباع الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا ورضي الله عنه. وبدأنا في قول الإمام الطحاوي رحمه الله نقول معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. وذكرت في الدرس الماضي أن مسألة التوحيد بالنسبة للأنبياء مع أقوامهم لم تكن في إثبات وجود الله أو عدم وجود الله، بل إن الأمم الكافرة جماهيرهم يثبتون وجود الله، حتى المشركين الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله ما كانوا ينكرون وجود الله، بل كانوا يثبتون وجود الله ويثبتون لله الخلق والتدبير. إذن فما هو النزاع إذا كانت الأمم تثبت وجود الله؟ حتى أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينكرون وجود الله، فما هي قضية الخلاف؟ قضية الخلاف في إفراد الله بالعبادة. واستدللت بقوله تعالى حاكيا على لسان الكفار أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذه هي قضية الخلاف. أن العرب المشركين منهم أبوا أن يفردوا الله بالعبادة، بل إنهم كانوا يستنكرون ذلك، فلذلك استنكروا فقالوا أجعل، أسلوب استنكار، كيف تجعل الآلهة إلها واحدا؟ أجعل الآلهة، يقصدون ما كانوا يعبدون من أصنام ومعبودات من غير الله عز وجل، هذه الآلهة أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لذلك يجب على المسلمين عموما وعلى الدعاة إلى الإسلام خصوصا أن يفهموا جيدا ما معنى التوحيد. لماذا؟ لأن الناس أصبحوا يفهمون أن معنى التوحيد أن تثبت أن الله خالق، أن الله خالق ورازق. نعم هذا من التوحيد، لكنك بمجرد هذا لا تكون موحدا. الآن اسمعوا، العرب لا تنكر أن الله خالق ولا ينكرون أن الله رازق. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ليخاطب ويحتج على الكفار، قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. انتبه، الخطاب هنا مع مين؟ مع الكفرة، أنهم يثبتون أن الله خالق وأن الله يملك السمع ويملك الأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر كله. ومن يدبر الأمر، الألف واللام للاستغراق والشمول، من يدبر الأمر أي من يدبر الأمور كلها. انظر ماذا كانوا يجيبون هؤلاء المشركون، ماذا كانوا يقولون؟ فسيقولون الله، أي أن الله هو الذي يفعل كل ذلك. فقل إذا كنتم تثبتون ذلك أفلا تتقون تتقون الله عز وجل وتوحدونه، وأنتم تثبتون لوازم التوحيد. إذن ما أصبحوا بهذا، ما أصبحوا من المسلمين. إذن أنت الآن إذا أثبتت لله أن الله مدبر، أن الله مدبر الأمور وأن الله خالق ورازق وأن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأن الله يملك الأمر كله، ما تصبح بمجرد هذا موحدا حتى تفرض الله بالعبادة. طيب في موضع آخر يحتج الله عز وجل عليهم أيضا فيقول قل لمن الأرض ومن فيها، لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله، أي أن لله الأرض ومن فيها. قل أفلا تذكرون، أفلا يكون هذا ذكرى لكم أن الذي يملك الأرض ومن فيها أن هذا هو الذي يستحق أن يعبد. لذلك لو أتيت إلى أي مشرك، من عبدوا عيسى عليه السلام ومن عبدوا العزير ومن عبدوا من عبدوا، لو سألتهم هل هذا الذي تعبدونه يملك شيئا من الوجود، هل هو خالق أم مخلوق، يقولون لا يملك شيئا إنما هو مخلوق، إذن فكيف تعبدونه؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. إذن المشركون كانوا يعلمون أن الله له عرش وأن الله عز وجل خلق سبع سماوات وهو رب السماوات ورب العرش. سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. لماذا نحن نتكلم في هذا؟ لأن كثيرا من المسلمين ظنوا أن مجرد إثباتك أن الله خالق ورازق أن هذا يكفي في التوحيد. لا بد أن تفرض ربك بالعبادة، لأن عطاء الله لك من جهة ربوبيته يلزمك أن توحده في ألوهيته. عطاء الله لك من جهة الربوبية، أي أن الله خلقك ورزقك وأنعم عليك، هذا من عطاء الله لك من جهة ربوبيته، من كونه ربا أعطاك الرزق والخلق والنشأ والتدبير والخير. يلزمك هذا أن تؤدي لله عز وجل شكر ذلك موحدا له في ألوهيته، وأن تثبت أن لا إله إلا الله. فإذا صرفت عبادة لغير الله عز وجل لم ينفعك هذا الإثبات في شيء، لأنه يصير حالك عندئذ كحال المشركين، أنت تقول أن الله رب وهم يقولون أن الله رب، أنت تقول أنه خالق وهم يقولون أنه خالق، أنت تقول أنه رب السماوات والأرض وهم يقولون ذلك. اتفقت مع المشركين في هذا الإثبات، كيف تخالفهم وتصير موحدا؟ أن تثبت لله العبودية. مثلا في سنن أبي داود جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا لي ذبوانة، أو ذبوانة منطقة بلدة. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه نذر لله أن يذبح لله، لا يذبح لغير الله، فجاء ليستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يوفي بهذا النذر أم ماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل فيها عيد من أعياد المشركين أو طاغية من طواغيتهم؟ يعني هذا المكان الذي تريد أن تذبح فيه عيد يجتمع فيه المشركون، أو أنه كان مكانا لمعبودات مع الله؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. إذا اشترط عليه صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح أخرجه أبو داود، فاشترط عليه صلى الله عليه وسلم شرطا أن لا يكون هذا الموضع مما يذبح فيه لغير الله، أو أنه لا يكون عيدا من أعياد المشركين، لأنه عندئذ إن ذبح في هذا المكان يكون الذبح لمن؟ لغير الله عز وجل، فيقع في الكفر والشرك بالله. إذا هذا رجل موحد، وهو ما قصد في البداية أن يذبح إلا لله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريه للمكان علامة على الشرك بالله، كما يفعل الآن من يفعل من المسلمين، يأتون بالنذور والذبائح لكنه يخصص لها موضعا، يذبح عند السيد البدوي. وأنا ذكرت في خطبة الجمعة من هو السيد البدوي، وذكرت كلام العلماء فيه. المقصود فيأخذون الذبائح يذبحون للسيد البدوي، وإذا سألت هؤلاء لماذا تذبح، لمن تذبحون، يجيبونك نحن نذبح لله، وقد يكونوا صادقين، ولكن الشيطان أضلهم ليدخل عليهم الشرك من باب خفي لا يشعرون به، لأنهم لو كانوا يذبحون لله لذبحوا لله في أماكنهم ومواضعهم. لماذا يتحرون ذاك المكان ويتكلفون السفر والانتقال والمشقة إليه؟ ذلك إما لجهل أو اعتقاد قلبي. كذلك بعض الناس عندهم عوائد أو عادات، إذا مات الميت يأتون عند خشبة الميت ويذبحون الذبيحة، وهؤلاء لو أنهم ذبحوا لله لما تحروا المكان، لكن تحريهم من للمكان أن يذبحوا أمام الخشبة أمام الجنازة، هذا معناه أن في القلب شيء من التعلق بغير الله عز وجل، فهذا ضرب من ضروب الشرك. ولذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. لماذا؟ لأن الذبح عبادة. قال تعالى: فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة لا تحل إلا لله، كذلك النحر لا يحل إلا لله. ولذلك قال: فصل لربك وانحر، والمعنى لا تصل لغير ربك ولا تنحر لغير ربك. وهذا أسلوب عند أهل اللغة يدل على الحصر، كما تقول أو كما قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. لو قال وكبر ربك لما أفاد الحصر، لأنه قد يكبر الله وغيره. فلما قدم فقال وربك فكبر وقدم الاسم على الفعل، دل ذلك على إفادة الحصر، وصار المعنى لا تكبر إلا ربك. إذن فصلي لربك وانحر، هذا يدل على حصر في العبادة، فلا تصلي ولا تنحر لغير الله. إذن هذه الأشياء كالذبح عند أماكن الأعياد، كما يذبح كثير من المسلمين في أماكن الأعياد التي تحصل في بلاد الإسلام، كما يذبحون عند القبور، وكما يذبحون عند النعش، كذلك بعض العادات يذبح عند خصمه الذي له الحق عليه. يعني فخاصمت أنا وفلان من الناس وكان له علي حق، ماذا يقولون؟ تذبح عنده، تأخذ الذبيحة تذبح عنده في منطقته في بيته في بلده إكراما له. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا قد يؤول بك إلى الشرك. فقد كان الناس من الزمن السابق وهم يتخاصمون ويخطئ بعضهم في بعض ويعتدي بعضهم على بعض، ولكن لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح بينهم بهذه الكيفية المبتدعة التي ابتدعها بعض من يسعى في الإصلاح. ما تجد في السنة هذا ولا نص عليه أحد من أهل العلم، وإنما يرد إلى المظلوم يرد إليه حقه. أما أن يذبح عنده هذا لا ينبغي، بل لا يجوز، بل هو باطل. إذن هذه كلها مظاهر عبادة، فإن أنت صرفتها لغير الله معتقدا القربى لغير الله، فإن هذا التوحيد الذي عندك عندئذ هو تماما يشبه توحيد المشركين، لا فرق بينك وبينه. هم يثبتون أن الله خالق رازق، وأنت تقول أن الله خالق رازق، ولكنهم يصرفون العبادة لغير الله، وأنت صرفت بعض العبادة لغير الله. فلو أن رجلا صلى لله وصام لله وحج لله، ولكنه سجد لغير الله فقط، صلى لله وصام لله وحج لله، لكن جاء عند بعض الناس وسجد له، أو جاء عند بعض القبور وسجد لهذا القبر، هذا كفر بالله، ما دام اعتقد أن السجود متجه إلى هذا المقبور. لذلك يجب على المسلمين أن يفهموا ما هو التوحيد الذي جاء الأنبياء به لأقوامهم. هل هو مجرد أن يثبت أن الله خالق؟ لا. ولذلك تأمل في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. كيف يقعون في الإفك والكذب، يكذبون ويدعون أن مع الله آلهة أخرى. فماذا فعلوا؟ لا خلقوا سماوات ولا أرض ولا سخروا شمسا ولا قمرا. لذلك لما جاء ذاك المسكين وجادل الخليل إبراهيم قال أنا أحيي وأميت، قال نبي الله إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، كل يوم الشمس بتطلع من جهة المشرق بسرعة ثابتة لا تضطرب ولا تتأخر عما قدر لها. لو كانت الأمور تجري بالحدث والصدفة لاضطربت الشمس، فطارة تكون في جهة الشرق ومرة في الغرب ومرة في الجنوب ومرة في الشمال. احتج نبي الله إبراهيم على اضطراب كون الشمس لا تخرج إلا من المشرق، وأنت تقول أنك إله، ومعنى أنك إله أنك قادر قدرة مطلقة، فأتي بها من المغرب، وإلا كيف تكون إلها عاجزا؟ ما دمت تدعي أنك إله فالشمس تأتي من المشرق، ائتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، عجز، وثبت عجزه، ومن ثبت عجزه استحال أن يكون إله. وقال الله عز وجل ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. إذن يثبتون أن الله هو الذي نزل من السماء ماء، ويثبتون أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ليقولن الله، قل الحمد لله. لماذا ذكر الحمد في هذا الموضع؟ هذه مناظرة وإقامة حجة من النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار، يسألهم هل تثبتون أن الله أنزل من السماء ماء وأحيا به الأرض من بعد موتها؟ يقولون نعم، يقولون الله أنزل من السماء ماء وأحيا به الأرض بعد موتها. قل الحمد لله. لماذا ذكر الحمد؟ لأن الحجة واضحة وقائمة لا يستطيع أي كافر أن ينكرها. أنت تثبت أن الله أنزل من السماء ماء، وبعض المشركين أو جل المشركين كانوا ينكرون البعث، كانوا ينكرون البعث. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، فكانوا ينكرون البعث. طيب أنتم تثبتون أن الله أخرج من الأرض الميتة زرعا كان ميتا لا وجود له، العلة هي الإخراج من العدم. فكما أن الله عز وجل أخرج من الأرض نباتا من عدم، كذلك يخرج أجسادكم من عدم. إذن الحمد لله على وضوح الحجة وبيان المحجة، وأنه لا يملك كافر حجة إلا وأبطلها كتاب ربنا عز وجل. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، أي أن بعضهم يعقل ويعلم ولكنه يجحد ذلك، وأكثرهم يجهل أو يتجاهل حقيقة التوحيد. والآية الأخرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أثبتوا لله العزة والعلم. الكفار كانوا يعلمون أن الله عزيز ذو قوة، ولذلك كانوا إذا ركبوا في الفلك وكانوا أصحاب تجارات يركبون البحر، فإذا اشتد بهم الموج والريح عندئذ يتجهون إلى الله، لأنهم يعلمون أن الله عزيز عليم، عزيز ذو عزة وقدرة، عليم بحالهم. فهم يعلمون أن الله وهم في البحر في ظلمات الليل وظلمات الأمواج، يعلمون أن الله عز وجل عليم بموضعهم ومكانهم، ويعلمون أن الله ذو عزة يقدر على أن ينجيهم. فإذا أنجاهم إذا هم يشركون. إذن هناك أخلص الدعاء. إذن هذا كله يدلنا على أن التوحيد معناه هو إفراد الله عز وجل بالعبودية دون سوى، وهذا الذي يعبر عنه أهل السنة بقولهم لا معبود بحق في الوجود إلا الله. إذن أي عبادة من العبادات لا بد أن تفردها لله عز وجل. الذبح عبادة، فإذا ذبحت لغير الله وقعت في الشرك. والنذر عبادة، بعض الناس يقول نذر لآل البيت إذا شفى الله مريضي أن أفعل كذا وكذا، يجعل النذر لمن؟ لغير الله. هذا وقع في الشرك، لأنه جعل نذره متجها لغير الله عز وجل. لذلك جماع باب التوحيد أنه لا يحل صرف العبادة القلبية أو العملية إلا لله. قد يكفر الإنسان بقلبه، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء كفروا، ومن ضمن كفرهم كفر اعتقاد، أنهم جعلوا محبة أندادهم بمنزلة رب العالمين. ولذلك هناك يخطئون أنفسهم إذ دخلوا النار فيقولون إذ نسويكم برب العالمين، أي أننا إنما كفرنا ودخلنا النار لأننا جعلناكم مساوين لله. إذن فإذا انصرف القلب حبا وخضوعا لغير الله عز وجل، وكان هذا الحب وهذا الخضوع القلبي ناتج عن مساواة غير الله لله، فقد كفر وإن لم يسجد لصنم. فإذا جعلت خوفك ورجاءك بمخلوق كخوفك ورجائك بالخالق فقد وقعت في الكفر الاعتقادي. وإذا اعتقدت بقلبك ما ينافي توحيد الله عز وجل وارتضيته لا على سبيل الوساوس، فإن الشيطان يأتي إلى الإنسان منا فيوسوس له في قلبه، فإذا جاءت الوسوسة واستغفر الإنسان وأناب إلى الله وكرهها عفى الله عنه. ولكن إن استقر الكفر والعياذ بالله وانشرح صدر الإنسان بالكفر فقد كفر وإن لم يسجد لصنم وإن لم يذبح لغير الله عز وجل. إذن الكفر إما أن يكون كفر اعتقاد يقوم بقلب الإنسان، وإما أن يكون كفر عمل، وإما أن يكون كفر عمل يؤول إلى كفر الاعتقاد، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. لذلك فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستعملون توحيد الربوبية كقضية مسلمة بينهم وبين أقوامهم ليصلوا منها إلى إثبات توحيد ألوهية الله عز وجل. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يبين توحيده للمشركين وأراد أن يفهمهم ضرب لهم مثالا، فقال الله عز وجل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب لكم مثلا على بطلان عبادتكم لغير الله. تأمل هذا المثل، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ المثل معنى إيه؟ كان العرب عندهم بيع العبيد والإماء، يبيع العبد ويشتري، والعبد الذي يبيعه ويشتريه لا يملك من أمره شيئا، إنما هو ملك لعبد الله من الناس، ثم يبيعه عبد الله يبيعه لزيد، ويبيعه زيد لعمر، فهو عبد لا يملك من نفسه شيئا. المثل هنا الله عز وجل يقول: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل ترضون أن يكون عبيدكم وإماؤكم الذين تملكونهم هل ترضون أن يكونوا شركاء لكم في أموالكم؟ ترضى أن يكون عبدك الذي تملكه أن يقاسمك مالك ويصير شريكا لك؟ لا ترضى. لماذا؟ لأنك تريد أن تكون مالكا لمالك لا يملكه سواك، وأنت ترى أن الشراكة معك تنقص ملكك وتنقص قدرك، فكيف أبيتم الشرك لأنفسكم وارتضيتموها لله؟ كيف رفضت وأنفت أنك ترضى أن يكون لك شريكا ولم ترضى بهذا، ثم أثبتت أن الأصنام وأن الأنداد شركاء لله؟ إذن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول هو المشترك بين الأنبياء وبين أقوامهم الكفار، وهو توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ إثبات أن الله هو الخالق، هو الصانع، هو المدبر. وهذا الأصل الأول لم يتنازع فيه المشركون إلا في بعض الأمور. ثم توحيد الألوهية الذي حقيقته إثبات العبادة لله دون سواه. والقسم الثالث ما كان يصف المشركون ربهم من صفات لا تليق بالله، ولذلك قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذه الآيات تضمنت أصلا ثالثا من أصول التوحيد، فقوله تبارك وتعالى: سبحان ربك. ما معنى كلمة سبحان الله؟ التسبيح معناه التنزيه، ومعنى سبحان الله أي أن تنزه الله عن صفات النقص وأن تثبت له صفات الكمال، هذا معنى كلمة سبحان الله، يعني تنزه الله عز وجل عن صفات النقص، تنفي صفات النقص عن الله. فكل صفة فيها نقص وعجز فهي لا تليق بالله عز وجل، ولذلك قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم ضعف وعجز. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب ومشقة، لأن التعب والمشقة من لوازم العجز والنقص. هناك قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال: وما مسنا من لغوب. ولما دمر ثمود قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نفى عن نفسه الخوف، ونفى عن نفسه الضعف والتعب، ونفى عن نفسه أن تأخذه سنة أو نوم، ونفى عن نفسه الطعام، فقال: وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. وانتبه، لا تجد آية في كتاب الله سبحانه وتعالى يصرف الله عن نفسه النقص إلا ويثبت صفة الكمال. خذ أي آية في القرآن، نفى الله عن نفسه صفة نقص، تجد في نفس سياق الآية أنه يثبت صفة الكمال. عندما قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، قدم قبلها الحي القيوم، فأثبت لنفسه صفة الكمال ثم نفى عن نفسه صفة النقص. ولما قال: ولا يخاف عقباها، قال: فدمدم عليهم ربهم، أثبت لنفسه صفة القوة ثم نفى عن نفسه صفة الخوف. ولما قال: ولا يطعم، قدم إثبات صفة الكمال فقال: وهو يطعم ولا يطعم. ولما نفى عن نفسه صفة اللغوب وما مثل من اللغوب، قدم قبلها: ولقد خلقنا السماوات والأرض، فأثبت صفة الكمال ثم نفى صفة النقص. إذن إذا تتبعت كتاب الله عز وجل تجد البلاغة، وتجد أن باب الصفات ما من موضع ينفي الله عز وجل فيه صفة النقص عن نفسه إلا ويثبت في ذات الموضع صفة الإيه؟ صفة الكمال. لذلك هذا النوع الثالث، وهو إثبات صفات الكمال لله ونفي النقص، كان المشركون أيضا يثبتون بعضه وينفون بعضه. يثبتون كما ذكرنا: خلقهن العزيز العليم، فأثبتوا لله عز وجل العزة والعلم، ولكنهم كانوا في مواضع يثبتون لله من الصفات ما لا يليق. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. إذن أثبتوا أن لله عز وجل بنات، فأثبتوا لله عز وجل ما لا يليق. والله عز وجل عندما أراد أن يكذبهم قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني أنت تثبت لله ما تنفيه عن نفسك. كانوا يكرهون أن يتصفوا أن لهم بنات، إذا بشر بالأنثى اسود وجهه، ولكنهم يقولون: الملائكة بنات، الملائكة بنات بنات الله. لذلك رد الله عز وجل على المشركين لما أثبتوا لله عز وجل ما لا يليق من الصفات، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لماذا ذكر المرسلين؟